Book 2 49 Le sport الرياضة Pratiques-tu un sport هل تمارس الرياضة؟ هل تمارس الرياضة؟ Oui, je dois bouger. نعم، ينبغي أن أتحرك. نعم، يجب أن أتحرك. Je vais au centre sportif. أنا مشترك في ناد رياضي. أنا مشترك في ناد رياضي. Nous jouons au football. نلعب كرة القدم. نلعب كرة القدم. Parfois, nous nageons. أحياناً نسبح. أحياناً نسبح. Ou nous faisons du vélo. أو نركب الدراجات. أو نركب الدراجات. Dans notre ville, il y a un stade de football. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. Il y a aussi une piscine avec sauna. يوجد كذلك مسبح به ساونا. يوجد كذلك مسبح به ساونا. Et il y a un terrain de golf. ويوجد ملعب غولف. ويوجد ملعب غولف. Qu'y a-t-il à la télévision? ماذا يوجد في التلفزيون؟ ماذا يوجد في التلفزيون؟ Il y a un match de foot. تعرض حاليا مباراة كرة قدم. تعرض حاليا مباراة كرة قدم. L'équipe allemande joue contre l'équipe anglaise. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. Qui gagne? من سيفوز؟ من سيفوز؟ Je n'en ai aucune idée. لا أدري. لا أدري. Pour le moment, c'est match nul. حاليا تعادل. حاليا تعادل. L'arbitre vient de Belgique. الحكم من بلجيكا. الحكم من بلجيكا. Maintenant, il y a un penalty. الآن توجد ضربة جزاء. الآن توجد ضربة جزاء. But 1-0. هدف 1-0. هدف 1-0.